أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني مجتمع مبدئي قيمي تحركه في علاقاته القيم، فالقيم والمبادئ هي التي تحدد نوعية العلاقة وكيفية العلاقة بين أفراده، لا الأهواء ولا الشهوات ولا الأمزجة ولا النفسيات. المجتمع الإيماني هو المجتمع الذي يتحرك وينطلق وفق ومن خلال القيم والمبادئ. ومن المبادئ الاجتماعية ومن القيم الاجتماعية التي شرعتها القيم السماوية قيمة الاحترام، التي هي جزء بسيط من قيمة الكرامة. الكرامة الإنسانية قيمة كبرى وقيمة أساس تنطوي في داخلها مجموعة هائلة من القيم. من تلك القيم التي تتولد من قيمة الكرامة قيمة الاحترام لهذا الإنسان ذكرا كان أو أنثى. الإنسان كإنسان له كرامة، كرامته توجب احترامه، لا بد أن يكون الإنسان محترم. فالمجتمع الإيماني هو المجتمع الذي يصطبغ بقيمة الكرامة، وبالتالي تنعكس قيمة الكرامة على علاقاته فيما بينه ومع بعضه البعض. فالكرامة تفرض عليه الاحترام، توجب عليه أن يحترم كل واحد منهم الآخر، ولا يجوز لأحد منهم أن يستهزئ أو يسخر من الإنسان، لأن الاستهزاء أو السخرية بالإنسان هتك وتسقيط لقيمة الكرامة. وإذا هتكت الكرامة هتكت الإنسانية، فالإنسان يفقد إنسانيته حينما يفقد الكرامة. فكرامة الإنسان إكرامه واحترامه. على هذا الأساس التشريع الإسلامي في سورة الحجرات يربي المجتمع الإيماني على الكرامة من خلال تصفية تلك الخلقيات السلبية، خلق المسخرة والاستهزاء. مجتمع يستهزئ، مجتمع يعيش السخرية، هذا المجتمع لا يتقدم، لا يبني حضارة. ولذلك لا بد من اقتلاع هذه الخصلة الذميمة، خصلة الاستهزاء، خصلة السخرية. لأن حينما يعيش المجتمع حالة الاستهزاء والسخرية يسخر من هذا الإنسان، سيسخر من قيمه، من أفكاره، من مبادئه، وبالتالي سيجعل القيم والمبادئ الرسالية في فوهة مدفع الاستهزاء، وبالتالي سيقذفها بقذيفة الاستهزاء والسخرية، وبالتالي تنهار تلك القيم في هذا المجتمع. وإذا انهارت القيم هذا المجتمع لا قيمة له. لذلك الاستهزاء والسخرية يفقد المجتمع كثير من القوة لكن دون أن يشعر. تدرون الاستهزاء والسخرية تعطل كثير من الطاقات، تقتل كثير من الطموحات. أنت تصور إنسان عنده طموح وتطلع، حينما يسخر منه أصدقائه أو آبائه أو أهله أو مجتمعه، هذا الإنسان يتوقف عن ذلك التطلع. قد يكون هذا الإنسان لو انطلق في تطلعه لأحدث تغييرا كبيرا في وسط فئته، جماعته، أو في مجتمعه، لكن حينما مات تطلعه ماتت آماله، هنالك توقف عن بناء شخصيته وذاته، فأمسى إنسانا عاديا سلبيا محطما. سبب كلمة استهزاء واحدة. ولذلك عندنا في الروايات موجود أن الإنسان يتكلم كلمة واحدة يريد أن يضحك الناس فتلقي به في نار جهنم. كلمة واحدة أنت تقولها حتى تضحك الجماعة، تستهزئ بفلان، تسخر من فلان، كلمة بس حق مسخرة، الجماعة يضحكوا، هذا يتحطم في داخله، تؤدي بك إلى النار، تؤدي بك إلى النار، لأنك أنت قتلت طاقة، قتلت شخصية. يعني تارة قتل الشخص وإزهاق روحه وإزهاق روحه، وتارة قتل الشخصية وتحطيم آماله وتطلعاته، هذا قتل وذاك قتل. فأنت بهذا حطمت مجتمع قد يكون هذا كان بالإمكان أن يكون له دور كبير يغير في المجتمع، والمجتمع يغير في بقية المجتمعات، لكنك بهذه الكلمة حطمته. هو بعده طريق ما يتحمل، لم يصلب عوده. انت تكلمت بهذه الكلمة خليته ينهار. هذا ولهذا التشريع الإسلامي هنا يقول لابد من اختلاع هذه الخصلة، خصلة السخرية، لأن الاستهزاء والسخرية مبعثها الجهل. أتستهزئ بنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني الجماعة لما قالوا أتتخذنا هزوا استهزئين، الاستهزاء تعبير عن شخصية جاهلة. هذا يقول نبي الله موسى حينما يقول له أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والإنسان العاقل لا يرتضي لنفسه الجهل، مو الجهل عن العلم، جهل عن التأقل وهو أسوأ الجهل. شخص جاهل ما يعلم، الإنسان يولد جاهل لا يعلم شيئا، هذا مو عيب، يتعلم وينمو ويبقى جاهل في أمور كثيرة من العلوم، هذا مو عيب، لكن الجهل عن التعقل عيب ومذموم. فبالتالي من يرتضي لنفسه أن يكون جاهلا في تعقله وهو أسوأ أنواع الجهل؟ زين، لأن هذا الجهل هو الذي يؤدي إلى جهل بالعقيدة ورفض العقيدة، هذا جهل التعقل، جهل في التعقل. لذلك إحنا هذه الخصلة لابد أن نقتلعها، نقتلع خصلة الاستهزاء، هذا سبب من أسباب الاستهزاء والسخرية. زين، سبب آخر الإحباط النفسي، بتعبير القرآن اليأس، الإنسان ييأس من الحياة فبالتالي يهذر، زين يعني يهجر أي كلام يقول لأنه محبط، كلام غير مسؤول، ما يشعر بالمسؤولية، ما يشعر بضرر هذه الكلمة، هذه الكلمة الخبيثة، هذه الكلمة السفلى، فكلمة يستهزئ بها بإنسان، يستهزئ بها بمجتمع، يسخر من جماعة من فئة وما شابه، يستهزئ أحبط هو الرجل، فيريد يفرج عن نفسه من خلال الاستهزاء والسخرية بالآخرين، هذا سبب ويجب أن نحن الآن، وإن كان هذا عامل مو يعني سبب لازم، بس هذا بسبب جهلنا أيضا. من العوامل الأخرى للاستهزاء والسخرية هي عقدة الحقارة، الإنسان زين يجد النقص في نفسه فيريد يغطيه فيسخر من الآخر، يقول مثل ما استهزأوا فيه أنا استهزأ بذاك، مثل ما سخروا مني أسخر من ذاك، يعني على أساس إنه يبين عدم انتقاصه وأن النقص للجميع أو ما شابه. من الأسباب الأخرى ازدراء الآخرين والغرور، هو يفكر روحه هو أفضل وما شابه، ويعتقد أنه هو الأفضل وبالتالي هذا ما له قيمة، هذا ذاك يجعله للمسخرة من هالقبيل. هذه أسباب، زين، أسباب تدعو إلى السخرية. من الأسباب اللي تجعل الإنسان يسخر هو حينما يكون في موقف حرج فيدفع الحرج عنه بالاستهزاء بالآخرين، يعني زين انت تروح الى موظف في الدولة، في اي دولة من الدول عندك معاملة انت تأخذ وتعطوه اياه، تحاجده الحجة لك، يقوم يستهزئ بك ويسخر عليك حتى شنو يحطمك. وهكذا ممكن انت تحرج عالم، تأخذ يا عالم تحاجده يسخر عليك حتى يحطمك لان انت حاجلته، وهكذا. يعني بالتالي هذه عوامل احنا لازم نتعالى عليها في الواقع، ونلجأ الى القيم، ونعلم ان هذا الذي امامنا انسان له كرامة، خدشه في كرامته في احترامه يؤدي الى غضب الرب، وغضب شديد وغضب قليل، غضب شديد مو قليل. لذلك لابد ان احنا نقتلع هذه الصفة الذميمة، صفة الاستهزاء، صفة السخرية. يا ايها الذين امنوا، خطاب من الرب بكل احترام، يعلمنا الاحترام، الله سبحانه وتعالى الخالق وانا المخلوق، ولا توجد ذرة مقارنة بين الخالق والمخلوق، لان المخلوق يعدم في لحظة والخالق باقي، هو الرازق انا المرزوق. يعني اقرأ هذا الدعاء زين، أنت الخالق وأنا المخلوق، أنت الرازق وأنا المرزوق، وما شابه من تلك الكلمات، حتى الإنسان يعرف نفسه. من عرف نفسه فقد عبد ربه. زين، اللهم عرفني نفسي. زين، فبالتالي إحنا نعرف نفسك. حينما تعرف نفسك بهذا الضعف أمام الخالق، إحنا يخليك تعيش الخوف من الله، فما تجرؤ على أحد. وهل يكب الناس على مناخر في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان الذي يهدر يهدر يهدر يهدر من دون مسؤولية، من دون ما يمرر تلك الكلمات على القلب. وهذا هو النفاق، لأن وهذه الحماقة. العاقل لسانه وراء قلبه، يعني لا ينطق إلا بعد إجازة القلب، يعني إجازة العقل. والأحمق لسانه أمام قلبه، قلبه وراء لسانه. عكس هذا الأحمق، يعني ما في إجازة، هذا العقل معطل، هذا القلب معطل محجوب. فبالتالي حصاد هذه الألسن التي تتقدم على القلب نتيجتها نار جهنم. حنتكلم عادي. الله سبحانه وتعالى أخفى ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء: أخفى أولياءه في عامة الناس، وأخفى الثواب في العمل الصالح، وأخفى العقوبة في العمل السيء. هذا عمل سيء، عقوبة لا نجدها نلمسها عيانا. في الآخرة عقوبة نار، وفي الدنيا عقوبة أيضا. حتى في الدنيا إنسان ما يوفق بسبب شنو؟ اعتداء على آخرين. قد يكون أحد الاعتداءات هو مسخر على واحد من الناس، حطمه. مثل ما حطمته الله سبحانه وتعالى يعاقبك في الدنيا، فتتحطم من دون ما تشعر أن هذا سبب ذلك، فما تدري هذا هو السبب. ليس من الصحيح أن نسخر. الله سبحانه وتعالى يحترمنا، يكرمنا، يقول بكل لطف وحنان: يا أيها الذين آمنوا. مع وجود الذنوب، مع وجود المعاصي، مع وجود الجرأة على الله التي تبدر منا، ومع ذلك يخاطبنا الرب يقول: يا أيها الذين آمنوا. فأنا لما أنا أجي أجيب لكم ضم مثال حتى تعرفوا، إنسان مثلك مثل زميلك يجي يعرفك، أنا أريد أجي أواعي زميلك يجي يريد أعرفك على شخص، يقول هذا إنسان مؤمن صالح وما شابه. أنت تعيش ليش ولا شوف جد لفظ مؤمن من زميل إلك، أعطاك ثقة بنفسك ونشوة وسعادة، فالك من الرب. زين، انت مو انسان زميلك، مرجعية تقلدها، عرفت في محضر قالت فلان شخص هذا الانسان المؤمن الصالح، بعد ما شاء الله ويش يجود بعد مرارجة تتفكر حسب التعبير. زين، لكن لاحظ هنا من الرب مو من انسان ولا لا مرجع ولا دون ولا مرجع ولا بق، من الرب يقول: يا أيها الذين آمنوا. كلمات مصطبغة مليئة بالاحترام والإجلال لهذا الإنسان المؤمن. سنتخلق بأخلاق الله كما في الحديث: تخلقوا بأخلاق الله. هذا أخلاق الله سبحانه وتعالى، نتخلق بهذا الخلق، أن نكرم بعضنا بعضا، نحترم بعضنا بعضا. شنو الضير اذا نحترمت؟ كنت احترمتني بالعكس، انت تكون بسعاده وانا اكون بسعاده، نفسيتك تستقر، نفسيتك تستقر، نقتلع هالياس هالاحباط هالتدمر وما شابه. انت تغرس الثقه في نفسي وانا اغرس الثقه في نفسك، حينما نعيش الاحترام المتبادل. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم. شوف الكلمات لطيفة جميلة، يقول لا تسخر، لا يا جماعة يسخروا من جماعة، قوم والله احنا ما ادري، تعال خذ نفخة، هل السعوديون يسخرون على الكويتيين، الكويتيون يسخرون على السعوديين، العواميون يسخرون على القداحة، القداحة يسخرون على العوامية وما شابه. المجتمعات لا عليه، ومن هالقبيل الجمال ما يسخرون على شمال، شمال يسخرون على الجمال، ومن هالقبيل عائلة دي تسخر على ذيك العائلة، اه يسخر على ذيك العائلة، هالشلة تسخر على ذيك الشلة، هالشلة تسخر على ذيك الشلة. وين هذا؟ كل نفاق وكل دجل وكل حقد وكل جهالة في جهالة. مجتمعات مهترئة ضعيفة، زين، لأن تعيش هذه قيم الجاهلية. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. انت لا تسخر عليه قد يكون افضل من، فلماذا تسخر؟ شنو المبرر عندك؟ عسى ان يكونوا خيرا منهم، ممكن ان تسخر عليهم خير منك. هو البعض يقراها يفكر عسى ان يكونوا خيرا منهم، الساخرون خير من المسخور عليهم. لا، مو هذا المقصود الايه. لا، انت تجرب لعل هؤلاء افضل منك، فعليه أساس، فما عندك مبرر. عسى أن يكونوا خيرا منهم. إذن هنا يجي يبين على قيم التفاضل، واللي يمشي على قيم التفاضل لا يسخر، لأن الجزء من الأسباب الرئيسية عقدة الحقارة. وأتظاهر بأنني أفضل من ذاك باسم عائلتي أو بمالي، زين، أو بمنصبي، أسخر من ذاك. شلون هذا مو عالم يصير أفضل مني الآن يسألني وحاجزني؟ شلون هذا ولد العائلة الفلانية أشوفها الآن في ظاهر أفضل مني لازم أنا أحطمه؟ شلون هذا إيش اسمه ما عنده مال تخير وأنا الغني أشوف هذا إلى ميزات أفضل مني؟ ومن هالقبيل فيجعل هذا بعده على حسب التعبير بصوب، يجي الآن يصير أفضل مني أسخر عليه. أنا أصلي وراء هذا على جاهل من القبيل، فهذا اللي يحاول يتنسخره. ولهذا موجود مع الأسف في الفئات المتدينة عالم يسخر على واحد يحاججه، جماعة إيمانية، جماعة متدينة على أساس لأن في جماعة منافسة لها تريد تقوم تتمسخر عليها وعلى أعمالها، ومن هالقبيل. سبب وين؟ عقدة الحقارة. سبب عقدة الحقارة، ولو كان ظاهره كبير حقيقة في داخله صغير. لو كان كبيرا ما مارس هذا الدور، لو كان كبير كان احترم نفسه وما مارس هذا الدور، لأن الذي يحترم نفسه يحترم الآخرين، ومن لا يحترم الآخرين دلالة على أنه يعيش عقدة حقارة في نفسه، لا يحترمها، يستصغرها في داخله، ما يحترم نفسه، لهذا يسخر من هذا وذاك. ولهذا إن كنا مؤمنين لابد أن نقتلع من هذا، نقتلع أنفسنا من هذه الصفة. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الرب ترها، يعني الله يريد منا، الله سبحانه وتعالى بكل احترام لنا وإجلال لنا يطلب منا أن نقتلع من هذه الصفة الذميمة، فهل نستجيب؟ قال لي نحن نفكر نستجيب لو لا، أو نبقى نسترسل مع النفس المريضة، مع الأهواء والشهوات، مع الضياع، مع الفراغ القاتل بالأحاديث السلبية. وبالتالي توصل الاستهزاء إلى كفر بالنعمة. ما شوف واحد ذا جو طراخ نعمة الله يرميها على الثاني حتى يضحكون، هذا مو كفر بالنعمة؟ كفر بالنعمة شنو يسوي؟ عذاب شديد. الله سبحانه وتعالى إن شكرتم لأزيدنكم، وإذا سفروا شنو النتيجة؟ شكر بالنعمة يعني احترام الآخر، احترام الإنسان. كفر بالنعمة يعني عدم احترام الإنسان، يرمي جزرة أو يرمي برتقال أو يرمي ما أدري شنو إذا واحد يريد يشوف هالشغلات روح سوق الخضار وقف راقب شوف مثلا واحد واحد لطراخ ورماه. شوفوا بعض الرحلات اللي يصيرون شباب ما شوف الوقت آخر الليل لأن يعني الشيطان يجي وسوس. الشيطان هنا الإنسان يخرف آخر ليل سهر له مسامرا تهجروا سامرا تهجروا هنا يجي الهجران ما شوف واحد متغطي ما شوف إلا ضربة والجماعة ضحكوا كا كا كا كا كا على وين مسخر. نعمة الله إهانة إنسان هذا الشيطان يجي لنا من هالقديم استمر على الحالة. فالله سبحانه وتعالى يقول كافي اقتنع نفسك فالآن مؤمن مؤمن لا يتناسب هذا الخلق مع إيمانك. المؤمن كريم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. سأل الله أن يجعلنا من الذين يحترمون ويكرمون بعضهم بعضا. نسأل الله أن يقتلع أن يعيننا على اقتلاع هذا الخلق الذميم من السخرية والاستهزاء حتى لا نكون من الجاهلين بل نكون من أولي الألباب المتقين. نسأل الله أن يوفق مجتمعنا للاحترام المتبادل إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حد